أسماء الله الحسنى. النصير خير الناصرين. نعم المولى ونعم النصير وهو خير الناصرين. هو الذي ينصر من يشاء من عباده المؤمنين، ولا غالب لمن نصره ولا ناصر لمن خذله. ورد اسم النصير 4 مرات، أما اسم خير الناصرين فورد مرة واحدة.